ومغرد بوادي الدور الدور من ومغيد صعب باتي على الحان ما جرى لا اكتوها يتشوق شوقي قال بي ولا اشجان لن تعا مثلي مفارق لا لا أوطان بلبل الوادي الأخضر تعال أيني دمعك بلبل الوادي الأخضر تعال أيني دمعك تدعي لوعة العشاق ما العشق طبعاك فاسترح واشغل البانه بخفضك ورفعك فاسترح واشغل البانه بخفضك ورفعك واترك الحب لأهل الحب يا بلبل البان لا عيج البين يا ضير هكذا قصدي عني فدموعه على الأحباب في خدها الوان واستمع لي شاكيك صبي مشتاقي عني أخرجه من مدينة سامدار التهاني حبتي بعدكم والله جفاني جوعي وجرح موقع قبلتي يا أحباب جاري دموعي. آه وحسرتي منكم وآه يا منكم وآه يا ولوعي كل ذا من جفاكم ليتي يا ليت ما كان. أحبتي والله جفاني جوعي وجرح مقلتي يا أحبابي جاري دموعي وجرح مقلتي أحبابي جاري دموعي. آه وحسرتي منكم وآه يا ولوعي كل جفاكم ليتي ليت ما كان. يا أحبة تروبة صنعا حيث ذاك الروبى لازال للغيث ما رعى لو يقع لي إليها أشعى على الراس لأشعى. يا بروحي نجح روحي بلابل وأشجان. يا بروحي نجح روحي بلابل وأشجان ليت شعري متى شالك عصات المسافر. ليت شعري متى شالك عصات المسافر ويحين شايطي عيش قد كان نافير. ويحين شايطيب لعيش قد كان نافير. ويحين شاتي خطاب بين تلك المناظر. ويحين شاتي خطر بين تلك المناظر. غريب ذا على ومن يقول يكون كانه. غريب ذا على ومن يقول يكون كان.